وَمَنْ الله الكوني أبدا، مهما كانت قوته مهما كانت سلطته لا يمكن أن يخرج عن أمر الله الكوني. الدرجة الأعلى هي ربودية أهل الإيمان. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وهو لم يؤمن به إلا ولكن في هذه الجزئية طريق أنهم قالوا له بالأمس كنت نبي واليوم أصبحت نجارا، وقيل أنهم قالوا له أنت تصنع السفينة في الصحراء، فهل ستنقل السفينة إلى الماء أم ستنقل الماء إليها؟ يسخرون منه. فقال نوح عليه السلام إن تسخروا يقول الله عز وجل ففتحنا أبواب السماء. إذا إيه ودنا سورة موسى عليه السلام على فرعون وملئه: إنك أتيت ربنا، إنك أتيت فرعون وملئه زينة في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اقبس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكم خلاص فاستقيم ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فترة زمنية مرت حتى وقع أن الرب لفرعون وملكه، فلا يفرح الظالم أن الله يملي له، لأنه يملي له إلى أجل معدود معلوم لا يمكن أن يتجاوز ما قدر له من العذاب أو أن يتجاوز ما قدر له من الإهلاك دقيقة واحدة ثانية واحدة. لكن والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. البعض يظن نرى ما ظلمت اليوم أحد وإيه ما حصلش حاجة، الحمد لله ما حصلش حاجة، وصلت بكرة برضه ما حصلش حاجة، ومر أسبوع، مر شهر، مر سنة، مر سنتين، مر ثلاث سنين ما حصلش حاجة ولا هيحصل حاجة. والله عز وجل قد قدر مما تصنع السفن من الألواح ومن الدسر. إن الألواح يا ترى مطلقة قد تكون من الأخشاب، قد تكون من صفائح الحديد، قد تكون من صفائح المعادن الأخرى، والدسر قد تكون مسامير، قد تكون روابط من الحبال، قد تكون روابط من المعادن تصل إلى عصرنا الذي نعيش فيه الآن. السفن ما هي إلا ألواح تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد قرأناها آية فهل من مدكر؟ ترك ماذا؟ ترك السفينة آية؟ ترك القصة آية؟ كلاهما محتمل، والقاعدة في التفسير إن احتمل تفسير الآية معنيان لا يتناقضان وليس أحدهما بالأرجح من الآخر، حمل معنى الآية على المعنيين جميعا، حمل معنى ونادى نوح ابنه وكان في معزل لسه كان الميه ومصر. بعدا للقوم الظالمين. خلاص خلصت القصة. وإلا تغفر لي وترحمني.